حين ننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة الأعراف، قبل أن ننتقل لا بد أن نلاحظ ملاحظة دقيقة في كتاب الله. الله يقول إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بالوقت، ولا رحيم تقرأ كده تلاقيها إيه رحيم. يبقى كل آيات القرآن مبنية على الوصف مش على الوقت، وإن كانت في فواصل آيات إلا أنها مبنية على إيه، ولذلك تجد غفور رحيم وعليها الضمة وفرحها ميم صغيرة. إيه الميم دي؟ لأن التنوين إذا جاء بعده باء يقلب التنوين ميما، فعمل الميم على رحيم قبل ما تيجي بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى غفور رحيم بسم الله. وكل آيات القرآن هكذا، كل آيات القرآن تجدها على الوصف، فكأن القرآن ليس أبعاضا. كم من الممكن يجعلها سكون ويجعل كل آية لها وقت وقت وقت. لا ده دي متصلة به عشان ما يجعلش القرآن عظيم، كله وصل وقت، كله واخد بقى منه، لما يجي يقرأ ويشوف الآية والآية اللي بعده يقوم يجدها مبنية على أنها وصف. إن كان في إقلاب يبقى في إقلاب، إن كان في إظهار يبقى في إظهار، إن كان في كله، وده بجنة وده من غير جنة، مطبع على الوصل من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى الناس، كلها موصولة وصل واحد. طيب دي إيه يعني هنستفيد منها إيه؟ نستفيد منها إننا حين نقول وإنه لغفور رحيم، وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم، أدي العجب هنا بقى، ألف لام ميم صاد، الله دي مبنية على الفصل مش في كلمة، ده مبنية على الفصل في حرف كل حرف. ما قلناش بقى على الطريقة بتاعت القرآن وصف ألف لام ميم صاد، لا ألف ميم صاد الله. ايه الحكايه بقى؟ هو في كل ايات القران وصف، ويجي في الحروف دي يعملها على الايه ايه؟ على القطع بالسكون، الف لام ميم، ما تقولش الف لام، لو على طريقه القران كنا نقرا نقول ايه الف لام ميم صار. لا دي راحت خرق القاعده، خرق القاعده لازم لحكمه، خرق القاعده لازم لايه؟ لحكمه. أما قال لك لأن دي حروف مقطعة زي ألف لام ميم وحاء وميم وطاء وهاء وياسين وكل دي زي وصاد وقاف، كلها مبنية على إيه؟ على السكون، حاء ميم عين سين قاف، ما قالش حاء ميم العين، كلها مبنية على الإيه؟ مما يدل على أن هذه الحروف وإن خيل لك أنها حرف واحد لها معنى مستقل بالمفهومية عند الله، مش بس دي جاية وراني كده، لا ده ألف علشان تعرف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من قرأ آية في كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثاله، قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني رحمة فصلها لنا على أنها أمور استقلالية، ولا تكون أمور استقلالية إلا إذا كانت لها فائدة يحسن السكوت والوقف عليها، فهمها من فهمها وتعبد بها من تعبد بها. وهذا يدل على أن قارئ القرآن يأخذ ثوابه بكل حرف، فلو أن قارئا جلس وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنيجي قرأها به ثم جاء له شيء فوقف، نقول خذ بالحرف ده حسنة، خد بالحرف ده حد. الله بس ووقف عندها ياخد الاثنين بسم يعني كل حرف له ايه الله. يبقى بعدين طب هات في الف لام من بقى وما معنى الف لام من؟ طب الناس ما عرفوش معناه. قال لك وايضا تستدل من ذلك ان قارئ القران ياخذ ثواب قراءته حرفا حرفا فهم او لم يفهم. الف لام ميم صاد حروف مقطعه نطقت بالاسكان بالفصل بين كل حرف ايه وحرف. وايضا يلاحظ فيها انها لم تقرا مسميات وانما قرات اسماء. ايه معنى مسميات وايه معنى اسماء؟ انت حين تقول كتب ك ما بتقولش كاف تاء باء وتجيب اسم الكاف، لا انت بتنطق مسمى الكاف ايه كاف، انما اسمها ايه كاف مفتوحه ده الاسم بتاعها وتنطقها ايه كاف. يبقى اذا كاديا المسمى الاسم ايه كاف مفتوحه. انت حين تقرا تقرا الاسماء بالحروف ام تقرا مسميات الحروف؟ بنقرا مسميات الحروف كتب ما بنقولش كاف، لكن لما بنكون نعلم الولد الصغير ونقول له الكتابه اكتب بنقول له ايه اتهجاها. اتهجاها يعني ايه؟ انت عرفت تقراها كده كاف، تقرا المسمى، انما طب اسم المسمى ده اسمه ايه؟ يقول لك كاف فتحه كاف، مش كده؟ تا فتحه ادي تا فتحه دي بتجيب الاسم، با فتحه باء، يبقى بيقول الايه الاسم. يبقى اذا فكل حرف له مسمى اي الصوت الذي يقوله الانسان خلاص. وله اسم ضرب، انا بنطق ض ادي المسمى، انما اسمها ايه ضاد مفتوحه راء مفتوحه، انما لما بنطقها بنطق الاسم ولا بنطق المسمى؟ بنطق المسمى على الاول. طيب الأمي والمتعلم ينطق المسميات وإن لم يعرف أسماءها. كل واحد متعلم ولا مش متعلم، بربري يقول كتب وأكل وشرب، ينطق المسميات ولا لا؟ أما المتعلم فهو وحده الذي يفهم إن لما يقول كتب مكونة من كاف مفتوحة وتاء مفتوحة وباء مفتوحة. الأم يعرف دي؟ ما يعرفهاش. طيب على الأول إذا كان رسول الله قد تلقى ذلك وقال ألف لام ميم وهو أمي لم يتعلم، فمن الذي قال له انطق مسميات الحروف بهذه الأسماء؟ يبقى لابد أنه علمها، لأنه لا تعلم ولا حد قال إنه حاجة. يبقى إذا تلقى ولا لم يتلقى؟ وما دام تلقى إذا قرأناه فاتبع قرآنه. اللي تسمعه في ايه تقراه. ولذلك تجد عجائب. طب انا عندي الف لام ميم في اول البقر والف لام ميم في اول آل عمران، مش كده؟ وعندي الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. ما الفرق بين الالف واللام هنا والميم؟ الف لام ميم هنا، الف لام ميم وهناك. طب اشمعنى قالت الم ترى كيف فعل؟ قالتها مسميات ولا اسماء؟ مسميات. وفي قولك ألف لام في البقرة قرأتها أسماء، فما الذي جعلك تفرق بين هذه وبين هذه إلا أنها سمعت في الأول ألف لام ميم وسمعت في الثاني ألم ترى؟ إذن فالقراءة توفيق ولا لا؟ إذن فليس لأحد أن يجترئ ليقرأ القرآن دون سماع من معلم، لازم يسمعه الأول علشان يعرف دي تتقري ألم ودي تتقري إيه ألف لام ميم. احنا في ألف لام ميم الحروف دي بنسميها الحروف المقطعة. الحروف المقطعة احنا عارفين انها 28، ثم تجد الحروف المقطعة دي نصفها موجود، 14 موجود في فواتح السور، منها يوجد مرة في حرف قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن بالذكر، نون والقلم وما يسطرون، ومرة تيجي اثنين حامين وقف، مرة تيجي ثلاثة ألف لام ميم أو ألف لام را مرة تيجي أربعة ألف لام ميم صاد، مرة تيجي مثلا إيه خمسة كاف ها يا عين إيه صاد ها ميم عين سنقار، يبقى فتحت بحرف مرة وبحرفين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة، 14 حرف. إذا نظرت لل 14 حرف وجدتها تمثل نصف حروف الأبجدية، وتمثل نصفها ونصف كل حكم حرف فيها، دي مجهورة منها النص، مهموسة منها النص، مخفية منها النص، مستعلية منها النص، الله الله بالنص كده ما يدل على أنها حاجة إيه؟ حاجة معمولة بحساب وإيه فيه، مع أن توصيف الحروف كلها دي مستعلية ودي مستفلة ودي مفخمة ودي مرققة الله ودي مجهورة ودي مهموسة، اصطلاح جاء بعد ذلك متأخرا، ولكن الذي قاله يعلم ما ينتهي إليه خلقه فيها. هنا نبقى أخذنا من الحروف المقطعة حكمة، الحكمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمي ولم يجلس إلى معلم، فكيف نطق بأسماء الحروف وأسماء الحروف لا يعرفها إلا من تعلم، يبقى لازم تلقنها هكذا تلقنها. شيء آخر أن القرآن جاء متحديا العرب ليكون معجزة لسيد الخلق، وما دام جاء معجزة متحدية لا يتحدى إلا من كان بارعا في هذه الصنعة، لا تأتي لواحد ما يعرفش صنعة ما يعرفش نسيج وتقول له أنا أنسب حتة حرير أنت ما تعرفش تعملها، هو قال لك إن أنا تعلمت نسيج، الله ما تجيش لواحد خياطة تقول له أنا أخيط جلباما لا تستطيع أن تخيطه، هو أنا تعلمت خياطة، يبقى إن أنت ما تحداش بصنعة إلا مين؟ إلا اللي عامل إيران ده الصنايع كويس ومش هيقول له طب تعالى بقى أنا أتحداك وأعمل كذا، إذا لا تتحدى إلا في إيه؟ في شيء فيه نبازة. العرب مشهورون بهذا، عندهم خطابة وعندهم شعر وعندهم نثر وعندهم سجع وعندهم كل ده، وعندهم أمثال وعندهم حكم، فأمة كلام أمة فصاحة أمة بلاء، فجاء لهم القرآن من إيه؟ من جنس نبوغهم. طيب كويس، حين يجيب القرآن من جنس نبوغه قلنا لازم يكونوا نبغين، عشان يجي واحد يقول لك الله انت مش تجيب لي حاجه انا لو عرفتها كنت تجيب احسن منها، انما انا ما اتعلمتهاش يبقى مش شخص غيري. فلم أقل. فاذا ما تحداهم القرآن لازم يكون فيه تكافؤ الفرص في التحدي. ضربنا مثل زمان عند شرح قوله الف لام ميم في اول سوره البقره واول سوره ال عمران، وقلنا هب انك تريد أن تتحدى جماعنا الساجين مع بعض، فتعطي واحد شوية حرير وواحد شوية صوف وواحد شوية فضة، قول الفتل دي من الحرير ومن الصوف والقط انسجوها وسأرى أيكم أحكم وأنعم وأدق وأرق. يقولك ما ينفعش، لأن صاحب الحرير عايز تعمل تحدي خلي كله حرير ولا كله صوف ولا كله ادي التحدي يجي من هنا، لما تجيب لي واحد حرير واحد ما ينفعش الكلام. طيب حين اتحدى الله العرب بانه يجيب كلام لا يستطيعون ان ياتوا بمثله، نقول له لازم الماده الخام تكون واحده، قال له هي الماده الخام واحده، انتم تنطقون بالكلمات ولا لا؟ بننطق به، وبالحروف ولا لا؟ وبالحروف طب انا هجيب لكم القران اللي تحدى به من جنس كلامكم ومن جنس حروفكم، ما جبتش حاجه زي ثانيه، لو جبت من غير دول كنت تقول لا الشطاره هات من كلامنا او جبناه من كلامكم، كل كلمات اللي فيه انتم بتستعملوها والكلمات اللي فيه مكونه من حروف انتم بتقولوها، طب امال لماذا عجزتم ان تاتوا بمثله؟ لان الذي قال الاول رب قادر واللي قال الثاني مخلوق عاجز، انما الخام واحد ولا لا؟ الخامه واحده والماده اللي متكون منها الكلام ايه؟ واحده. ايه الشطاره هتيجي من هذه الحروف ومن هذه الايه؟

المرسل إليه إما أن يستمع ويهتدي وإما أن لا. تبقى الآية جابت كتاب أنزل إليك من مئات المرسل وإليك أدمين المرسل إليه خلاص. طب وبعدين قال لك إيه المرسل إليه؟ دول اثنين، يعني ينذرهم إن خالفوا، يذكرهم إن كانوا إيه مؤمنين على الأول. بعد كده نجيب المرسل اتبعوا. يبقى كل رسالات من الرسالات عايز احكام عنصر مرسل ومرسل اليه ورسول واسطة بين الامرين. امسك الآية بقى، كتاب انزله الله اليك ادي المرسل اليه، وحينقسم قسمين، منهم من ينذر ومنهم من ايه يكون هدى. فما ده هيبقى منهم منذر وقسمهم كده، فقال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. طب دول ذكرى للمؤمنين، ولا تتبعوا مين من دونه اولياء قليلا ما ايه ما تذكروا. الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي في مثل الايات يقول ذكرى وذكر، يريد ان يلفتنا الى ان الفطره المطبوع عليها الانسان فطرة يجب أن تكون مؤمنة. ولذلك الرسالات كلها ما جاءش لتنشئ، وإنما جاءت لتذكر العهد اللي أخذ علينا أيام ما كنا ذر أميب قبل ما يبقى لنا شهوة اختيار. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. بل اقرار واقرار في عالم ايه؟ في عالم الذره. هنشرح حته عالم الذره دي بحبوب ساعه ما نتكلم في خلق مين؟ في خلق ادم. اذا لما اقول ذكرى فكان الاصول كما قلنا سابقا ان الاباء يعلمون الابناء متطلبات حياتهم، فكان من الواجب ان يعلموهم مع ذلك قيم هذه الحياه اللي تلقوها. وما دام ادم اول ما انزل قال اما ياتينكم مني هدى فمن اتبعه، يبقى في هدى نزل على ادم، كان الواجب من ادم يعمل ايه؟ يعلمه، والابناء يعلموه لمين؟ وهكذا. فكانت يجب ان تظل منقوله كما وصلت كل اقضيه الحياه. كل اقضيه الحياه احنا واخدينها من مين؟ انت بالله تعرف اول من اخترع رغيف العيش دي؟ طب اول من اخترع ان لازم يبقى خمران ايه؟ مين هو؟ فبالله اللي قالك انه نشوي. طب ايه الحكاية دي؟ يبقى عمالين ناخد من مين؟ من قبل اللي بياخد دي وياخد من العودة ياخد من. طب اشمعنى ما خدناش القيم بقى؟ مما يدل على ان امر القيم مغفول عنها. وهكذا نراها ايضا موروثة. قلنا ان الرجل يدخل فاول ما يسأل يسأل وراح المدرسة وعمل ايه ومش عارف المدرس كتب له ايه، ما سألش هو صلى ولا ما صلناش، كذب النهاردة ولا ما كذبش، ما بيسألش ايه الا بقى قليل معه. وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. شوف حيثيات الاتباع، انزل اليكم يبقى اعلى، يبقى لا غضاضة على أحد منكم في أن يتبع ما أنزل إليه من أعلى منكم، وخاصة إذا كان الأعلى هو الرب الذي رب وخلق وأمدكم من عدم وأخلقكم من عدم وأمدكم من عدم. يبقى ده أولى بنا نسمع كلامه ولا اتبعوا ما أنزل إليكم، أدي أعلى ومن ربكم لأنه هو اللي متولي التربية. أي يربي أجسادنا بالطعام والشراب والهواء ولا يربي قيمنا بالأخلاق؟ مش ممكن. ولا تتبعوا من دونه، ما دام أن أنزل إليكم من أعلى ما تجيش لدونه وتاخد منه زي ما احنا عايشين دلوقتي. من دونه أولياء، ما احنا كلها واخدين قوانيننا من دون الله، من هوى البشر. ده يحب الرأسمالية يفرضها بالسيف، وده يحب الاستراتيجية يفرضها بالسيف، وده يحب الشيوعية يفرضها بالسيف، وده كل واحد بالسيف. طيب ما هي دي دون أفكار بشر، أفكار بشر تصطدم بأفكار بشر. أولى من هذا أن نأخذ مما لا نستنكف أن نكون عبيدا له. تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فذكروا ان دي عزتكم في انك انت ما تخضعش لمساويه، تلك هي العزه. ده ميزه الدين انه بيخلي الواحد قاعد في الكون بلا كبرياء، حاطط رجل على رجل، اي حاجه تيجي فوق اسباب يقول لا ما يهمش، ده اصل ليا رب الاسباب دونه يعملها. لكن اللي ملوش رب ساعه ما تجي له حاجه تضيع عليه كده ينتحر. لكن المؤمن حاطط رجل على رجل. اما المؤمن ليه بقى بيذكر لله؟ علشان يرتاح. ثم بعد ذلك يبين الحق ان موكب الرسالات موكب سائر من لدن آدم. كل ما تطرأ الغفلة على البشر يرسل الله رسولا ينبههم، لان احنا قلنا ان القيم والمناعات الدينية توجد في الذات، بحيث اذا مالت الذات الى شيء انحرافي تتنبه الذات نفسها بعد كده وتقول ليه وليه عملت كده، ادي النفس اللوامة. يبقى المناعة في ذات الواحد. طب فاذا الواحد استبع بقى ولا عادتش نفسه اللوامة وبقت عادت امارة بالسوء، ام قال لك يبقى المجتمع اللي حواليه يقبله. يبقى المناعة في المجتمع، يبقى الاول المناعة في ايه؟ في الذات. وبعدين اذا فسدت الذات وانتهت وبقى فائد في المناعة في مين؟ في المجتمع. مناعة المجتمع لازم نعرف انها تواصي. معنى تواصي يعني مش يوجد جماعة يوصل وجماعة يتوصل، لا، كل واحد يوصل في ظرف ويوصي في ظرف اخر. فحين تضعف نفسه امام شهوة يأتي شخص آخر لم يبعد في هذه الشهوة يقول له يا شيخ ايه اللي بيقول يا شيخ ايه انت في حتة تانية ايه، يقوم الثاني برضه ما فيش فيه النقص يقول له يا شيخ ايه. اذ معنى تواصل، مش الوصية جاء من جماعة يقعدوا يوصوا الناس، لا يقول كل واحد يبقى موصي فيما فيه قوي ويوصى فيما هو فيه ايه ضعيف. يبقى كون لنا شريك العملية ولا لا؟ طب فإذا فسد المجتمع كله بقى يقوم الحق سبحانه وتعالى يقول لا بد أن تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة ومنهج جديد. لكن الله أمن الأمر على أمة محمد فلم يجئ رسول بعده، لأن احنا خير أمة، والخيرية أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فالتواصي باقي إلى أن تقوم الساعة. تلك هي أمة. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، دي مش هتنحل أبدا. إن رأيت منكرا فلا بد من خلية خير تنكره وتقول لا، ضروري، لأن أمة معروفة، وإلا كان لازم يجي رسول بعد كده. ما دام ربنا قال لها ده خاتم الرساله يبقى معناها شهاده لامته انها اصبحت ماموله بان المناعه الذاتيه فيها لا تمتنع والمناعه الاجتماعيه لا تمتنع ابدا. ولذلك مش هيجي رسول بعد مين؟ بعد سيد الخلق سيدنا محمد.